إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، درسنا اليوم في تفسير سورة من الجزء الأخير من القرآن. هذه السورة هي سورة الضحى، ولا شك أن الجميع يحفظها أو على الأقل يسمع كثرة قراءتها وتلاواتها. وهذه السورة تحتوي على 11 آية، وهي مكية، أي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. وذكر العلماء سببا في نزول هذه السورة، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما، قال: دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابها جرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. فدميت هذه الأصبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابها جرح نزيف، فاشتكى أي تألم، فلم يقم ليلتين أو ثلاث، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، فلم يقم ليلتين أو ثلاث. فجاءت امرأة، قالوا هي أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب، والتي كانت معينة لزوجها على كفره وعناده، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيها وفي زوجها، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، صورة تتلى إلى يوم القيامة. ذمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. فقالت له: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويقرأ القرآن، والكفار كانوا يعتقدون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن سحر أو كهانة أو شعر، وأنه ليس من كلام رب العالمين، فكانوا لا يؤمنون أن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه ويتلوه على الناس أنه من كلام الله. كانوا يقولون شاعر، ويقولون كاهن، ويقولون ساحر، ويقولون إنما يعلمه بشر، بشتى التهم والأراجيف والأباطيل. فقالت له: ما أرى إلا قد تركك، أو ما أرى شيطانك إلا قد تركك، يعني انتهى الأمر، هذا الذي كان يأتي إليك هو عبارة عن شيطان، والآن تركك، يعني قلاك ولم يعد إليك. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة، صورة الضحى، فقال: والضحى والليل ما إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. إذن هذه الصورة بدأها الله سبحانه وتعالى بالقسم، فقال: والضحى، الواو هذه يسميها العلماء أداة القسم، لأن أدوات القسم ثلاث: الباء والتاء والواء، تقول تالله وبالله والله، وأكثر القسم يكون بالواو. والقسم عرفه العلماء بأنه توكيد الشيء بمعظم، توكيد الشيء بمعظم، يعني إذا أردت أن تؤكد على شيء تذكر هذا المعظم، سواء كان إلها يستحق العبادة أو لا يستحق. ولهذا ترى المشركين يقسمون ويحلفون بآلهتهم، وهي آلهة باطلة. لماذا يقسمون بها؟ يقسمون بها لأنها محل تعظيم عندهم وتبجيل وتقديس. أما المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل إيمانا سليما، فهذا لا يقسم إلا بالله عز وجل، ولهذا قال العلماء أن القسم لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، لا يجوز بغيره. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بأي شيء مقدس، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء ولا بشباك النبي ولا بالكعبة ولا بأي شيء من مخلوقات الله عز وجل. القسم لا يكون إلا بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وقع في الشرك. ولهذا لابد للناس أن يصححوا أيمانهم ويعلموا أن الحلف بغير الله هذا نوع من الوهن والضعف في العقيدة والإيمان، لأن الذي ينفع ويضر والذي حياة الناس ونفوسهم بيده هو الله عز وجل، لا عظيم إلا الله عز وجل. ولهذا الإنسان لما يدخل إلى الصلاة يأتي بتكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر. هذه الكلمة عظيمة، معناها الله أكبر من كل شيء، لا شيء أعظم ولا أمجد ولا أقدس من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان لابد أن يوطن لسانه على القسم بالله عز وجل أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته، ولو حلف بالقرآن جاز، لأن القرآن كلام الله وهو من صفاته تبارك وتعالى. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. هذه يمين الإنسان يقسم بها، واليمين كما قال العلماء لا يجوز إلا في الأمور العظيمة الأمور المهمة، لا يحلف في كل شيء. الله عز وجل قال: لا تجعلوا الله عرضة أيمانكم أن تبروا وتتقوا، وقال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فالإنسان لا يلقي على لسانه الحلف لأتفه الأشياء، يحلف في الأمور المهمة في الأمور العظيمة. ومن حلف لكم بالله ينبغي أن تصدقوه حتى ولو علمتم أنه يكذب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام النبي الرسول رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى: أتسرق؟ قال: والله ما سرقت. رآه عيسى يسرق قال: والله ما سرقت. فقال عيسى عليه السلام معظما يمين الرجل وقسم الرجل، قال: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. ولكن ليعلم الإنسان أنه إذا حلف بالله وهو كاذب هذه كبيرة من الكبائر، إثمه عند الله عظيم وجزاؤه عند الله كبير، لأنه أنت بيمينك قد تأكل أموال الناس وتأخذ حقهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السلعة التي يبيعها الإنسان بالحلف ممقوتة، منقوصة البركة. الذي يبيع ويشتري بالحلف يقول: والله شريتها كذا، والله أبيعها كذا. إنسان لا يدخل الأيمان في تجارته وبيعه وشرائه، الإنسان ينبغي أن يعظم اليمين. هنا الله سبحانه وتعالى يقسم، لكن بما أقسم؟ أقسم بآية من آيات الله عز وجل، وهنا فرق. العباد لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل، أما بغيره فلا. وأما الله عز وجل فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، والسر في أن الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقاته لينبهنا على عظيم أو عظم منفعة ذلك المخلوق الذي سخره الله سبحانه وتعالى لنا. فالله سبحانه وتعالى يقسم بأشياء كثيرة، أقسم بالفجر، أقسم بالضحى، أقسم بالشمس، أقسم بالقمر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، أقسم بالعصر، أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، فالله يقسم بما شاء. ولهذا لا يقاس فعل الخالق بفعل المخلوق، المخلوق له شأن والخالق له شأن، لا يسأل عما يفعل. فالله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن بأجزاء معينة من الزمن. في هذه الصورة أقسم بالضحى، الضحى معروف عندكم هو أول النهار، أول النهار هذا يسمى الضحى في لغة العرب، ولهذا شرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلاة تسمى صلاة الضحى. صلاة الضحى هذه صلاة نافلة ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يؤديها الإنسان بعد شروق الشمس، لما تطلع الشمس قيد رمح، يعني قيد 3 أمتار، يصلي الإنسان هذه الصلاة ويبقى وقتها إلى ما قبل الزوال، يصلي 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 ركعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة فضلها عظيم، فضلها عظيم، ولعلنا نخصص إن شاء الله في ليالي رمضان الكلام عن بعض النوافل المستحبات من الصلوات التي يغفل عنها الناس، وهي عظيمة الأجر كبيرة النفع بالنسبة للمسلم. فالله عز وجل يقسم بالضحى، قال والضحى، الضحى هو أول النهار، وأول النهار في حقه هو آية من آيات الله عز وجل الكبيرة العظيمة، لأن أول النهار فيه الضياء وفيه النور، وهذا آية. الإنسان يعيش ظلاما دامسا لا يرى شيئا وهو في بيته نائم لا يدري، فإذا استيقظ وجد الضياء ووجد النور. من هذا الذي جاء بهذا الضياء؟ ولهذا الله عز وجل ذكرنا بهذه النعمة، نعمة النهار ونعمة الضياء ونعمة النور، من أجل أن نسعى في هذه الأرض لمصالحنا. ولو جعل الله عز وجل الزمان كله ليلا، كله ليل، فكيف يعيش الناس فيه؟ ولو جعل الزمان كله نهارا، متى يجد الناس الوقت الذي يخلدون فيه إلى الراحة وينامون؟ ولهذا قال الله عز وجل أفرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون؟ قل أفرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولهذا المؤمن دائما يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق المتعدد الألوان والأشكال والأجناس جعله يقوم على نظام دقيق متقن، يدلك على أن هذا لم يأتي من قبيل المصادفة، أو أنه شيء قد يقع له خلل في وقت ما. منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، والليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، ولهذا سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. ولهذا الله عز وجل يقسم بهاتين الآيتين، إقبال الليل وإدباره وإقبال النهار وإدباره، كما قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل وأرخى سدوله على هذه الأرض وأظلم، والصبح إذا تنفس يعني جاء الضياء والنور بعد ذلك. فالله عز وجل يقسم بالضحى، يقول والضحى والليل إذا سجى، بعد أن أقسم بالضحى أقسم بالليل. الليل إذا سجى بمعنى إذا أرخى بظلمته على الأرض، سجى بمعنى سدل ظلامه، كالإنسان الذي يأتي مثلا بالإزار ويرميه على شيء يغطيه، فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الليل يسدله على هذه الأرض، بعد أن يكون الضياء والنور يصير الظلام الدامس، وفي هذا حكمة ومنفعة للناس. قال والليل إذا سجى، إذن هما آيتان، والضحى والليل إذا سجى، هذا قسم. والعلماء يقول إذا كان هناك قسم لابد أن يأتي بعده جواب القسم. ما هو جواب القسم؟ هو قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما ودعك، هذا جواب على من؟ على جواب من قال من الكفار والمشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركه جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي. وش معنى فطر الوحي؟ يعني انقطع عنه الوحي مدة، فظنوا أنه جبريل قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد ليأتيه بالوحي، ففرحوا لذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الصورة سورة الضحى، حتى قال بعض المفسرين أن هذه الصورة سورة الضحى هي الصورة الكاملة الوحيدة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل حين لقي أن حين لقي جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة على صورته التي خلقها الله عز وجل عليها. جبريل من أعظم الملائكة خلقة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته أن له 600 جناح في الأفق، إذن يدل على عظم خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية لما عرج به إلى السماوات السبع، ورآه أيضا في مكة. قالوا لما نزل عليه في مكة نزل عليه بهذه الصورة، وهي كال نزلت عليه من باب التعويض عما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والأسى عما قاله الكفار في حقه بأن الوحي قد تركاه وقلاه. فقال الله عز وجل مكذب للكفار والمشركين: ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك، أي أن الله عز وجل لا يودعك، وما قلى معنى وما أبغضك، يعني ما تركك وما تخلى عنك ولا أبغضك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله عز وجل، أحب الخلق إلى الله عز وجل، فهو حبيب الله، فكيف يبغضه الله؟ فكيف يتركه الله؟ فكيف يدعه الله؟ أحب الخلق إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو خليل الله، خليل الرحمن. والخلة هذه يقول العلماء أنها من أرفع وأعلى درجة المحبة. بعض الناس يفرق، يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، ومعلوم أن الخليل أرفع درجة من الحبيب، وهذا قال العلماء لا يصح. الصحيح أن نقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله أيضا، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الله، إذن هما خليلان. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، فهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى. ثم قال: وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة، اللام هذه لام التوكيد، بمعنى يا محمد ما ادخرناه لك في الآخرة من الثواب والعاقبة الحسنى والجزاء والخير العظيم، ومنها الكوثر الذي هو نهر في الجنة، هذا خير لك من ما تحصل عليه في هذه الدنيا من المال أو الجاه أو المتاع أو الغنائم. الآخرة خير لك من الأولى، لأن الإنسان إنما خلق للآخرة ولم يخلق للدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: إن عبدا خير بين أن يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش، أو أن يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن عبدا، ولم يبين من هو. وكان في الحضور من الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبكى رضي الله عنه، فقالوا له: لما بكيت؟ فبين لهم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خيره، قال: يا محمد، إذا أردت أن تعيش في الدنيا ما شئت فلك ذلك، تعيش قرون لك ذلك. الله عز وجل خيره، ليس كباقي الأنبياء، خيره بأن يعيش ما شاء الله أن يعيش، ولو أراد أن يعيش بمقدار عمر نوح أو أكثر لكان له ذلك، ولكن قال خيره بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله وبين أن يختار ما عند الله، فاختار ما عند الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جبريل عليه السلام قطع أقطار السماوات ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من الكلمات، قال له: يا محمد، عيش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك متزي به. هذه كلمات تقال لكل عاقل، كل إنسان جبار متكبر مغرور بهذه الدنيا يقال له ثلاث كلمات: عيش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. الأمر الثاني: واعمل ما شئت فإنك متزي به، إن عملت الخير لقيت الخير، وإن عملت الشر لقيت الشر، واحبب من شئت فإنك مفارقه، احبب من شئت فإنه تأتي اللحظة التي تفارقه فيها. ولهذا قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الحياة الدنيا، مع أن الله عز وجل أعطاه في الدنيا ما شاء الله أن يعطيه من الخير والإيمان والإسلام، ومع ذلك خير الآخرة لا يمكن أن يقاس بنعيم الدنيا، لأن الآخرة فيها الجنة، والجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: موضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم، الصوت تعرفوا الكرفاش هذا، يعني الموضع نتاعه في الجنة هذاك المكان خير من الدنيا وما فيها. إذن حياة الدنيا وما فيها من خيرات ونعم ومنن لا يمكن أن تقاس بالنعيم الذي في الجنة. ولهذا قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، ولكن نعيم الجنة لا يزول. ولهذا الإنسان ينبغي أن يرغب فيما عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل للنبي: ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وقال أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالإنسان يختار ما عند الله سبحانه وتعالى. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. واللام هنا أيضا للتوكيد، وسوف تدل على تحقق الشيء ولو بعد مهلة من الزمن، وهذا وعد من الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ولهذا قال: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هؤلاء يقولون أن ربك قد تركك وقالك وودعك وأبغضك، هذا كذب، بل سوف يعطيك ربك من الخيرات في الدنيا والآخرة فترضى، يعني حتى ترضى بما أعطاك الله عز وجل. ولا شك أن عطاء الله عز وجل أعظم وأكثر، فالله عز وجل أعطى لنبيه أشياء كثيرة، أعطى له النهر، نهر الكوثر الذي في الجنة، إن أعطيناك الكوثر، وأعطاه أيضا المقام المحمود. المقام المحمود هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا سمعنا المؤذن وختم أذانه نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو الشفاعة التي يؤتاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لما يكون جميع الخلائق في عرصات القيامة ينتظرون الحساب ويطول بهم الوقوف، فيذهب الناس إلى من يعرفون من الأنبياء، يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: اشفع لنا عند ربك، فيقول: لا، اذهبوا إلى أول رسول بعث إلى الأرض، اذهبوا إلى نوح عليه السلام أول الرسل، فيذهبون إلى نوح، فيقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم، فإذا جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام قال: اذهبوا إلى موسى، فإذا جاءوا إلى موسى قال: اذهبوا إلى عيسى الآدم الأول، ثم يأتي هؤلاء الأربعة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم الذين يسمون بأولي العزم من الرسل، هؤلاء أفضل الرسل خمسة، منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب إلى ربه سبحانه وتعالى ويسجد له، فيقول له الرب سبحانه وتعالى: يا محمد، يا محمد، ارفع رأسك، يعني بعد أن سجد له، سل تعطى واشفع تشفع، فيعطيه الله عز وجل هذه الكرامة فيشفع لأهل الموقف. فذلك هو المقام المحمود الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في الآخرة. ومن العلماء من استدل بحديث أن الله عز وجل يعطي لنبيه صلى الله عليه وسلم ألف ألف قصر في الجنة، يعني ما يعادل مليون قصر يكون له في الجنة، هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لنبيه. وبعض العلماء قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد ممن يؤمن بالله من أمته في نار جهنم. أنتم تعرفون أن كل من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان تارك الصلاة وشارب الخمر، إذا كان عنده إيمان فإنه قد يحاسب على تلك الأعمال السيئة، وقد يدخله الله عز وجل عذاب جهنم، لكن لا يخلد فيها، يخرج بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. ولهذا قال العلماء: ولسوف يعطيك ربك فترضى، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء واحد من أمته يؤمن بالله في نار جهنم. هذا من العطاء الكبير العظيم الذي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض العلماء أن هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله. معنى أرجى آية في كتاب الله يعني هي الآية التي يفرح لها أهل الإسلام وأهل الإيمان، بأنه لا يبقى واحد من هذه الأمة المحمدية في نار جهنم حتى ولو كان من المسرفين على نفسه في المعاصي. لأن الله عز وجل قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه ببعض النعم التي حباه بها في هذه الدنيا، فقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك، هذا استفهام، هذا استفهام تقريري أي يدل على التقرير. ما معنى هذا ألم يجدك يتيما فآوى؟ بمعنى وجدك فعلا يتيما فآواك يا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تفسير بقية الآيات نرجعه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله، لأنه قد يأخذ منا شيئا من الوقت الذي يحسن أن نؤجله إلى حينه. وقبل الختام أود أن أجيب على تساؤل ربما يكثر طرحه في شهر رمضان وفي أيام رمضان أثناء الصيام، وهو أمر سهل معتاد، لكن بعض الناس قد يجدون حرجا في التعامل مع هذه القضية أو هذه المسألة، وهي التي تتعلق بالمرضى. كي الناس مرضى، إما أنهم عندهم مرض يعني قديم أو مزمن، وإما أن يعرض لهم مرض من الأمراض يتطلب منهم أن لا يصوموا، وهذا يكون بشهادة الطبيب أو بنصيحة الطبيب. ونحن كما نعلم في بلد مسلم الحمد لله، والأطباء يعرفون يعني قدر هذا الشهر ومنزلة الصوم في الإسلام، ولهذا هم إذا نصحوا المريض بتناول الدواء مثلا أو بترك الصيام فهذا لمصلحته. الطبيب هنا هو المفتي في الحقيقة. إذا قال لك الطبيب يعني كل وأنت لا تستطيع أن تصوم، فينبغي الأخذ بوصيته وبنصيحته، ولا لزوم من أن تأتي إلى الإمام وتستفتيه في هذا الأمر، خاصة الآن يعني كبار السن الذي عندهم أمراض مزمنة كالمرض السكري عافاكم الله وشفى المرضى من ذلك، أو الضغط الدموي وما إلى ذلك من الأمراض المعروفة المزمنة، فهؤلاء لا حرج عليهم في أن يفطروا في نهار رمضان. وعليهم بعد ذلك أحد أمرين: من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهذا الأمر بالنسبة إليه سهل، أنه يقدم فدية، يطعم عن كل يوم أفطره مقدار مسكين، مقدار مسكين يطعمهم، إما أن يطعم كل يوم مسكين كل ما يفطر يطعم، وإما أن يجمعهم في آخر الشهر ويخرج مقدار 30 مسكين، أو يدفعهم في الأول مقدار 30 مسكين. الأمر سهل، الأمر سهل. وإذا وجد من يطعم من الناس يطعمهم، ما يشبع المسكين، يعني ما يشبع المسكين أو يشبع الفقير، وإذا لم يجد تصدق بصاع يعني بزوج كيلو من السميد أو من الطعام، ويجعل مثلا 30 يوم بمقدار 60 كيلو ويعطيه لعائلة فقيرة يستفيدون منه، فيكون بهذا قد أدم عليه. فالأمر سهل. والذي يكون عنده مرض عارض ليس بمزمن، هذا يترك بعد رمضان حتى يعافى ويشفى، ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره من الأيام. إذن هذا أمر يعني هو في غاية السهولة، ولابد للناس أن يفهموا هذا الأمر بمقتضى فهم الشرع لهذه المسألة، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.